إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل كعادتنا مذاكرتنا في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونبدأ بقراءة ما ستدور حوله المذاكرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ولهذا دعا الله الرسول والمؤمنين إلى شكره فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. بالنسبة للأمور التي يستمد منها الإيمان، هي كلها أفعال العبيد، أفعال الناس. وقدم في التعريف المجمل أنها تدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التدبر لآيات الله التنزيلية، وهو التعلم، تعلم الكتاب والسنة. والثاني التفكر في آيات الله الكونية، وهو إعمال العقل في والنظر في المخلوقات. والثالث هو العمل، العمل بمقتضى العلم. فهذه الأشياء التي يذكرها كلها تدور على هذه المعاني. ولا يكون الإيمان إلا باجتماعها، بأن يكون متفكرا يتعلم الكتاب والسنة ويعمل بموجب العلم. والعلم له مجالان، أي له طريقان، الكتاب والسنة، ومجالاته معروفة، المعلومات أو الفنون التي تلزم لمعرفة الدين وصلاح العبودية كلها مدارها على الكتاب والسنة. وكذلك التفكر له مجالات، منها ما ينمي العقائد، ومنها ما يقوي العواطف. التفكر إما أن ينمي العقائد، ومنها ما يكون يقوي العواطف. والعواطف هي المحبوبات والمكروهات، المحبوبات والمكروهات. فإن الإنسان إذا تفكر أيضا فإنه يعرف الله سبحانه وتعالى فيزداد حبا له، ويعرف الخير فيزداد حبا له، ويعرف الشر فيزداد نفورا وكرها له. فالتفكر وظيفة مهمة جدا، وهي وظيفة العقل، وهي وظيفة القلب. فإذا أهملها الإنسان أو أشغل عنها خسر شيئا عظيما، ولا يذوق حلاوة الإيمان وطعمه إلا إذا تفكر وتعلم وعمل واجتمعت هذه الأركان الثلاثة. فقوله التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة، يقول الله عز وجل: انظر إلى آثار رحمة الله. انظر، تفكر، فإذا رأيت هذه الآثار العظيمة التي أنعم الله بها على المخلوقات فإنك تزداد حبا لله عز وجل، وتشاهد أنعامه وتكامل بعضها ببعض، فتزداد معرفة بحكمة الله وعلمه. وأنه ونهاية التفكر هي: ربنا ما خلقت هذا باطلا. أن يدرك أن كل شيء خلق لحكمة، وأنه هو من هذه الأشياء خلق لحكمة. ثم يعرف من كتاب ربه تبارك وتعالى أنه خلق إما لجنة أو لنار، فيستعيذ بالله من النار، كما قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا الحكمة في الخلق بعد أن تفكروا، فشهود هذه النعم وشهود الحكمة في الخلق ينتج عنها قوة الإيمان وشدة محبة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر عباده بشكره بعد أن يذكر نعمه عليهم، ونعم الله إما أن تكون نعم دينية وهي نعمة الهداية، أو تكون من النعم التي يحصل بها الرخاء والأمن والخير لهم في حياتهم. فإذا استشعروا هذه النعم وأدركوها فإن حقه عليهم إزاءها أن يشكروه، كما قال سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما فاشكروا لي فاذكروني. هذا الأسلوب وهو الذي يبدأ بكما ثم ينتهي بأمر، هذا فيه ترتيب النتيجة على سببها، كما تقول لابنك مثلا: كما ربيتك وعلمتك فلا تعصني فأطعني. ترتب نتيجة مناسبة للسبب الذي ذكرته. وكذلك في هذه الآية: كما أرسلنا فيكم، أي كما أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده المؤمنين وبين لهم الطريق وهداهم إلى الإيمان الذي هو أكبر النعم على الإطلاق، تعليم القرآن كما قال سبحانه وتعالى في سورة الرحمن التي ذكر فيها آلاءه وأنعامه وأفضاله على عباده، بدأها بأكبر النعم وهي الهداية إلى تعليم القرآن، فقال: الرحمن علم القرآن. وكما أيضا تقدم معنا في سورة الجمعة، فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أن الخروج من الضلال إلى الهدى إنما يكون بتعلم العلم، بتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال بعدها بآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا هو الفضل العظيم الذي ينعم الله به على عباده، فمن وفقه الله للهداية ووفقه للعلم فقد آتاه فضلا عظيما. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بالقرآن، والفرح هو بتعلم العلم الذي جاء به، لأن الله أنزل كتابه، أنزله بعلمه، فيتعلم العلم ويعمل به، هذا هو الفرح، وهذا هو استشعار نعمة الله. والنعمة الأخرى هي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عظيمة، ولكن كثيرا من الناس يقابل هذه النعم بالجحود والكفران. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أن التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة يزيد في الإيمان، يزيد في العقائد، ويزيد في العواطف، فيزداد محبة لله ولرسوله ولدينه، ويزداد كرها ونفورا من الشر، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه. إذا كان التفكر في المخلوقات هو أقرب إلى تقوية العقائد، لأنه سوف يعرف عندما يتفكر في مخلوقات الله سوف يعرف وجود الله عز وجل، ويعرف حكمته وعلمه ورحمته وقدرته، ويعرف من آثار صفاته الفعلية ستقوى، سيشاهد سوف يدرك شواهد كثيرة لهذه الصفات، فيقوى اعتقاده وإيمانه بصفات الله عز وجل، ويعرف ربه ويعظمه التعظيم اللائق به. وتعظيم الله عز وجل باعثة على الإخلاص والتوحيد، فإن الذين أشركوا بالله فإنهم لم يقدروا الله حق قدره وما عرفوه، لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يذكر المشركين يقول وما قدروا الله حق قدره، إذ لو قدروه حق قدره ما أشركوا به وما جعلوا له ندا ومساويا من خلقه في حقه سبحانه، مع هذا الفرق العظيم الشاسع بين أفعاله وأفعالهم، وأنه هو رب العالمين الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي هو يخلق كل شيء وهم لا يفعلون شيئا، بل إنهم مدبرون مخلوقون مقهورون. لذلك يقول الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أما أولئك المشركون فما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الحاصل أن التفكر في مخلوقات الله تزيد من معرفة الله عز وجل، واستشعار عظمته وحلمه ورحمته وقدرته وحكمته إلى غير ذلك من الصفات التي تدرك بالنظر في المخلوقات. ولا يستقل العقل بإثبات هذه الصفات، وإنما العقل أو النظر يعطيك شواهد على ما تعلمته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصفات التي أثبتت في القرآن والسنة تجد شواهدها في الكون فيزداد الإيمان. أما الذكر، الإكثار من ذكر الله في كل وقت، فإن الذكر ينمي العواطف أيضا، وأقرب إلى تنمية العواطف، فإنه ذكر للمنعم وذكر للمحبوب، فيزداد القلب محبة ورجاء بالله عز وجل. والذكر هو إقرار بالتوحيد وإعلان بالتعظيم لله عز وجل وثناء على الله، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإنه يقر بالتوحيد، يقر بالتوحيد. وإذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه يقر بالعبودية والإذعان والتذلل لله عز وجل. وإذا قال الحمد لله فإنه ثناء على الله وشكر لله. وإذا قال الله أكبر فهو تعظيم لله عز وجل. فالذكر هو اجتماع إقرار بالتوحيد وتعظيم لله عز وجل واعتراف بالعبودية، فلذلك كان الذكر من أعظم العبادات، وهو دليل على قوة الإيمان، ودليل وهو الدليل الأوضح والأعظم على قوة الإيمان في القلب. ولذلك ورد في الأثر أو في الحديث سبق المفردون، وثم فسر المفردين بقوله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن المعاني التي دل عليها لفظ المفردون أي الذين يوحدون الله عز وجل، والذين تعلقت قلوبهم بالله وحده، فلهجت ألسنتهم ومهجهم بذكره وتعظيمه والثناء عليه، لا يلتفتون إلى غيره ولا يثنون بالنعم والأفضال وما يشاهدونه من الخيرات والبركات لا يثنون بها إلا على الله سبحانه وتعالى، هو ربهم وهو معبودهم، فهم يفردونه سبحانه وتعالى بالثناء ويفردون له التذلل والعبودية، فهم المفردون. والذكر علامة قوة الإيمان كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قبلها قال سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من أناب، وكأن سائلا سائل قال: من هو الذي أناب؟ ما هي علامته؟ ما هي علامته؟ قال: الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ ما هي علامتهم؟ قال: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فعلامة الإيمان وعلامة الذين آمنوا أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، إذا ذكروا الله عز وجل اطمأنت قلوبهم. وذكر الله عز وجل هو كل ما يذكر الله به أو كل ما يذكرك بالله. ذكر الله هو كل ما يذكر الله به، أي من الأذكار، أو كل ما يذكرك بالله عز وجل، فإنهم إذا فعلوا ذلك أو شاهدوا ما يذكرهم بالله اطمأنت قلوبهم، فهي تطمئن بالعلم ومعرفة الحجج والبراهين، تطمئن قلوبهم بشهود الحجج والبراهين، وتطمئن قلوبهم عندما يتعلمون العلم أو يقرؤون القرآن أو يصلون أو يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم. فهذه علامة الإيمان القوي الصحيح. ويقول المؤلف رحمه الله: الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومنه الدعاء الذي هو مخ العبادة، بدل ومن الدعاء أي ومنه، ومنه الدعاء الذي هو مخ العبادة. ذكر في الهامش أن هذا الحديث الذي أشار إليه وهو الدعاء مخ العبادة أنه ضعيف، والأصح منه الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا المعنى أكمل، لأن الدعاء فيه أمران عظيمان، لأن الدعاء يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الذي يدعو الله ولا يدعو غيره، فإنه قد جاء بالعبادة كلها، يعني اجتمعت فيه أولا أنه يعرف أن الله هو ربه يعطيه سؤله، فإن كان يريد رزقا هو الذي يعرف أن الله هو الذي يرزق، يقر بأن الله هو الذي يرزقه أو هو الذي يشفيه وهو الذي يدبره، وهو يقر بتوحيد الأسماء والصفات، يقر أن الله يسمعه وأن الله قادر وأن الله رحمن رحيم وأن الله مجيب لدعائه، فهو يدعوه بحرارة معتقدا منزها معظما لله بذلك. إذ لو كان يعتقد أنه لا يسمعه أو أنه لا يقدر على أن يعطيه سؤله أو غير ذلك لما دعاه، إنما يدعو من يعتقد أنه يسمعه وأنه رحمن يرحمه وأنه يجيب سؤله وأنه قادر لا يعجزه شيء وأن الأمور كلها بيده، فهو إذن بهذه الأمور يقر إقرارا عظيما بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم بتذلله وضراعته ودعائه يكون مشتملا على توحيد الألوهية، حيث أن الدعاء عبادة عظيمة وهو لا يصرفها إلا لله عز وجل، فهو إذن الدعاء هو العبادة، أي استجمعت فيه أركان العبادة، استجمعت في الدعاء أركان العبادة. قال: فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه. أما قوله يغرس شجرة الإيمان في القلب، فإن المقصود بذلك شيء واحد، وهو النطق بالشهادتين، فإن النطق بالشهادتين وإن كانت ذكرا لكنها تكون عقدا، أي ينعقد بها أصل الإيمان، ثم بعد ذلك لا يزال يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه فينمو إيمانه ويترقى في مراتب الإيمان. نعم. ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الأمر وهو معرفة محاسن الدين مرده إلى ما ذكر من التفكر، فإن التفكر هو أمر زائد عن التعلم، فإنه قد يتعلم الصلاة ويعرف شروطها وأركانها وواجباتها وأوقاتها وكل ما يتصل بها، ويكتفي بهذا ويصلي ويكون صلاته صحيحة. لكن إذا هو زاد وتفكر في محاسن الصلاة وما تجلبه للعبد وللمجتمع من الخير والبركات، هنا انتقل إلى شيء آخر يجعله يزداد إعجابا بدينه، وأيضا إدراكا لحكمة الله في شرعه. وهكذا في كل العبادات والمعاملات والأخلاق والنظم، فإذا تفكر في النظام مثلا الاقتصادي والمعاملات المالية، وتفكر كيف أنها تجلب للمجتمع الذي يتعامل بها المحبة وتقطع عنه بوادر الشر والأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والقطيعة والشحناء والحسد، إذا تفكر في هذه النظم ازداد إعجابا وأدرك أن هذا الدين أمر عظيم جدا لا يمكن أبدا أبدا أن يأتي به رجل واحد، بل ولو اجتمع عظماء الرجال وأهل الاختصاص ليأتوا بنظام مثل هذا النظام ما استطاعوا. وينظر إلى أن النظام الاقتصادي نظام شامل لكل المعاملات، لا يدع شيئا إلا ونظمه في البيع وفي القرض وفي الإجارة وفي المزارعة والمساقات وفي التجارة بأنواعها وفي المواريث وفي كل الأحوال. وأيضا هناك أشياء من المعاملات ممنوعة لم تكن مشهورة في عند العرب، فينبهر لهذا الشمول، وينبهر أيضا أنه في كل فرع من فروع النظام وأوجد له حلا هو الأنسب بالمقارنة مع النظم. وإلى اليوم عندما كثرت النظريات الاقتصادية مثلا وتنوعت ووصلت إلى أوج قمتها وطبقت وأتيح لها التطبيق في مدد متطاولة كافية، كل النظريات التي كانت هي مجرد نظريات على الورق طبقت وعلى مختلف الشعوب وفي مختلف المناطق، المناطق الغنية والمناطق الفقيرة والتي فيها أنهار والتي ليس فيها، أتيحت لها الفرصة، كالنظام الشيوعي والنظام الرأسمالي وغيرها من النظريات كالاشتراكية، ثم بعد ذلك ثبت فشلها وأرثت أمراضا نفسية في تلك المجتمعات، وأعلن أهلها الفشل الذريع كالرأسمالية كالنظرية الشيوعية، وكذلك الرأسمالية الآن هم ما تحولوا إلى العولمة وما شبهها إلا بعد أن أدركوا أن النظام الرأسمالي نظام احتكاري ينقسم الناس بعده إلى فقراء جدا وإلى أغنياء غناء فاحشا، وإلى مع أن هؤلاء فقراء لا يملكون شيئا قد كبلوا بآلاف الملايين من الدولارات ديونا عليهم. هذه النتيجة. انظر مثلا إلى كثير من بلاد آسيا وأفريقيا كيف أنها لم ترتفع عن فقرها بهذه النظم الخبيثة، ومع ذلك أصبحت الديون التي عليها مبالغ لا تتصورها. أي كيف أين ذهبت هذه الديون التي تراكمت عليهم؟ ما دام أن حالهم لم تتغير، كيف صارت هذه الديون عليهم؟ هل يعقل أن هذه الديون الكبيرة جدا لأنهم فقط يأكلون ويشربون؟ إذا تفكر الإنسان في النظام الاقتصادي والنظام نظام الجزاء مثلا أو النظام الاجتماعي، وجد أنه يؤدي في النهاية إلى سلامة القلوب وإلى صلاح الأعمال وإلى التعاون والمحبة. وهذه الأشياء إذا وجدت في المجتمع شعر الناس بطعم الحياة وسعادتها ولذتها وأنسوا، وإذا زالت عنهم أصبحوا أشقياء. ولعلنا نترك هذا الموضوع أيضا إلى أن نأتي إلى ثمرات الإيمان فنتكلم عنه بشيء من التفصيل. ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. هذا المطلب الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو عليه مدار العمل في الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهو مأخوذ من قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المحسنون هم الذين بلغوا مقام الإحسان، وهو ينقسم إلى قسمين: الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. فالاجتهاد يجعل الإنسان يبذل جهده في تحقيق شعب الإيمان علما وعملا وفي التفكر حتى يترقى في مراتب الإيمان ويصل إلى هذه المرتبة التي يكون فيها مخلصا لله عز وجل، متعلقا قلبه بالله، ذاكرا لله، حامدا له، يسير في الدنيا بجسمه مع الناس ولكن عقله وفكره وروحه مع الله عز وجل. فهذه حال لا يبلغها إلا الكمل من عباد الله تعالى. ثم قال أنه لا يزال يترقى حتى يصل إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين. حق اليقين سبق أن ذكرها المؤلف، وقلنا أنه في المطالب الإيمانية لا ليس مكلفا به الناس، يعني لا يكلفون بأن يصلوا إلى عين اليقين أو حق اليقين في أركان الإيمان الستة، ولكن كأنه الآن بين المراد، وهو أنه يقصد أن يذوق حلاوة الإيمان ويذوق يعني يدرك حقيقة ما يجلبه إليه الإيمان. فإدراك حق اليقين أو إدراك حقيقة الشيء إذا كان من أمور الدنيا وهي ثمرات الإيمان أو أسبابه وحلاوة هذه الشعائر، فإنه إذا صلى أدرك لذة الصلاة وأدرك بركة الصلاة، هذا صحيح، فإنه يمكن أن يعبر بحق اليقين فيما يحصل في الدنيا من بركات الإيمان التي تكون في القلوب أو تكون أيضا في الحواس، فإنه أيضا سيجد كان يسمع مثلا ويؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يؤمن بهذا علم اليقين، يؤمن بهذا علم اليقين. ثم إذا اجتهد وطبق إيمانه وكمل إيمانه فإنه يجد أن أموره قد تيسرت، وأنه في كل ضائقة فرج الله عنه بأيسر شيء، عندها يكون قد رأى هذا الذي وعد به، رآه عين اليقين وحق اليقين. هذا المعنى فيما يكون في الدنيا وفيما يدركه العباد بقلوبهم أو بحواسهم، هذا صحيح، وهو ربما ما أراده المؤلف بقوله السابق. نعم. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى الله إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده. فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. في هذا يبين المؤلف أن كل خير يحصل للإنسان فإنه بسبب يكون منه، فالسبب منه والله يجازيه على حسبه. فالإيمان إذن إذا فعل الإنسان شيئا من أمور الإيمان فإنها كالصلاة مثلا النفل، وكالإنفاق، وكبر الوالدين، وكإكرام الجار، وغير ذلك من الأعمال، هي من الإيمان، هي من الإيمان، أي أنها من شعب الإيمان، وهي من دواعي الإيمان. يعني أنه إذا فعل هذه فإنه يزيده إيمانا، تكون سببا أيضا في أن يزداد إيمانا، على قوله، على القاعدة التي قررت في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإنهم كلما ازدادوا إيمانا وعملا فإن الله يزيدهم هداية وبصيرة، ويعينهم على فعل الطاعات الأخرى، يحبب إليهم طاعات لم يكونوا يفعلونها، أو يرزقهم الخشوع ويترقون في العمل، وهذا ولا يزالون يتكاملون في عملهم، والله يزيد في إيمانهم وفي قربهم. إذن كل شيء ذكر من فعل الله عز وجل فإن له سببا من أفعال العباد، كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا أيضا كما تقدم سببه التفكر والتدبر في محاسن الدين، فإنه كلما تفكر في محاسن الدين وتعلمها كلما ازداد حبا في الإسلام وحبا في الإيمان، وكلما عرف هذه الشرور وما فيها، هذه المعاصي والسيئات والفواحش وما فيها من الشر والنكد، كلما ازداد لها كرها. فأيضا هذا الذي يكون في قلوب العباد من تزيين الإيمان وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إنما أيضا له سبب. فالحاصل أن كل شيء ينعم الله به على العبد فإن له سبب، فهذا يجعل الإنسان يعتني بهذه الأسباب التي تزيد في إيمانه وتجلب له النور والبصيرة وتجلب له ولاية الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أخذ الآن المؤلف يفصله عندما أورد الآية في أول سورة المؤمنين ليبين أيضا هذا المعنى، وأن هناك أسبابا من جاء بها أصبح من المفلحين وأصبح من ورثة جنة النعيم، وإذا تخلفت نقص حظه من ذلك، وسببه هو نقص إيمانه. نعم. ومنها قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة، وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر، من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود والركوع والسجود، ومن أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله

وتواضعا، وأن يسأل الله الثبات وأن يزيده الله من صالح فضله. أو إذا وجد أن هذه العلامات وهذه الشعائر المذكورة أنها في قلبه ضعيفة، وأنه ربما أخل بالمحافظة على فرجه، أو أخل بأمانته، أو أخل بالخشوع في صلاته، أو أخل بما ذكر، فإنه يعرف أنه على خطر، وأن إيمانه ناقص، وأنه كما أن للإيمان أسباب فإن لنقصه، كما أن لزيادة الإيمان أسباب فإن لنقصه أسباب أيضا، وأن ما عنده من الخلل في هذه العبادات إن استمر عنده فإنه قد يؤدي إلى تناقص إيمانه أكثر وأكثر، ثم قد يصل إلى الردة أو الشك، أو كما تقدم معنا في الأخطار التي تتهدد الظالمين لأنفسهم في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد أنها كما أنها هذه من شعب الإيمان يزداد بها، فهي أيضا علامات يعرف الإنسان بها نفسه وحاله مع إيمانه. هذه وغيرها من الآيات التي تذكر صفات المؤمنين الصادقين، الذي يأتي في آخرها: أولئك هم الوارثون، أو أولئك هم الصادقون، أو أولئك هم المؤمنون حقا، وما شابهها، أي أن الله يشهد لأهلها بأنهم وصلوا قمة الإيمان وحقيقة الإيمان. وبالتالي فإن من أخل بها ليس بصادق في إيمانه، يعني أن إيمانه ضعيف وأنه على خطر. نعم. ومن دواعي الإيمان وأسبابه دعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك يكمل العبد نفسه، يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره، كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع: الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس، والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق، وبالصبر على ذلك كله، وبهما يكمل غيره. وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله، ويؤيده بنور منه، وروح وقوة إيمان وقوة التوكل. فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. هذا الموضوع وهو الدعوة إلى الله عز وجل هي من نصر الدين، وتقدم معنا أنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بأمور ثلاثة: الأول هو المحبة والقرب، الثاني هو القرب، والثالث هو النصرة. فهذه الأمور التي تدور عليها الولاية، فلا يبلغ كمال الإيمان إلا إذا أحب الله حبا شديدا، ثم تقرب إليه بطاعته وبشريعته وبشعب الإيمان، ثم نصر الدين. والأمور التي ينصر بها الدين هي من شعب الإيمان، كتعليم العلم بعد تعلمه والعمل به، الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والمرابطة وما يتبع ذلك من الإنفاق في أوجه الخير وإلى غير ذلك من الشعب التي يحصل بها إعزاز الدين ونشره والدفاع عنه باللسان والقلم والسنان. فلا بد لا يمكن أن يبلغ حقيقة الإيمان وكماله دون أن يكون له شيء من نصر الدين حسب استطاعته. فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كلفوا بأن يعلموا الدين وأن ينشروه وأن يدعو الناس إليه، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عنوان كبير يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق وغير ذلك من الأمور التي يحصل بها تعليم العلم ونشره ونصح العباد وقمع الشر والفساد والتمكين لكلمة الله في أرضه وبين عباده. فالدعوة إلى الله عز وجل شعبة عظيمة من شعب الإيمان لا يكمل إيمانه إلا بها، وهي تؤدي إلى أن يكون الداعي دائما مع الله عز وجل يدعوه ويتوكل عليه ويلجأ إليه كلما وجد صعوبة أو معارضة في دعوته، وتؤدي إلى تحرك الإيمان وإلى سلامة قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الذي يدعو وينكر لا يمكن أبدا أن تضعف هذه القاعدة أو ترين في قلبه، أما الذي يتخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فإنه قد يضعف ثم تستدرجه المنكرات ويستهين بها. فلا بد من هذه الوظيفة، لا بد أن يقوم بها المسلم لكي يبقى إيمانه حيا فعالا متقدا يحمله على الخيرات، وتقوى أيضا في قلبه شعيرة الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، ويكون قلبه كما وصفه الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن عند جميع العقلاء أن الذي يدعو لا يدعى، الذي يدعو إلى الخير ويدافع عن الخير فإن الشر يقف منه موقف المدافع، أما إذا ترك هذا فإنه سيدعى إلى الشر وتتسلط عليه شياطين الإنس والجن. فالدعوة إلى الله تزيد في الإيمان وتجلب رضا الرحمن، ويكون صاحبها في حصن حصين من الشياطين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم النصرة الدين. نعم. ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الأسباب المقوية المنمية له، فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق، وهي الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منها، وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات، ومقاومة فتن الشبهات القادحة في علوم الإيمان المضعفة له والشهوات المضعفة لإرادات الإيمان. فإن الإرادات التي أصلها الرغبة في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء. فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه وقوي يقينه وصار مثل بستان إيمانه، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ومتى كان الأمر بالعكس بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل، وهو قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين: أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا حالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه، فعادوا إلى حالهم الكاملة، وعاد عدوهم حسيرا ذليلا، وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشياطين لا تقصر عن إغوائهم وإيقاعهم في أشراك الهلاك، والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعة أعدائهم والاستجابة لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخسار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنتك، إنك أنت العليم الحكيم. في هذا يختم المؤلف رحمه الله هذا الموضوع، وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان، بخاتمة جليلة عظيمة، وهي تدور على قاعدة أن جميع الأعمال تدور على التطهير والتزكية وفي كل الأحوال. فالتطهير من جنس الوقاية، الوقاية خير من العلاج. فيقول المؤلف أن لا بد لحفظ الإيمان بعد أن تعلم شجرة الإيمان وما تتكون منه وعرف الطريق إلى رضوان الله وجنته، فإنه لا بد أن يعرف أن هناك فتنا وشهوات تعترض في طريقه، فعليه أن يوطن نفسه على الخلاص منها. وكأنك تسير في درب وعلمت أن فيه قطاع الطريق وأن فيه أخطار كثيرة، فأنت تستعد لهذا، تستعد لاتقائها. فأول خطوة في ذلك هو أن يسأل الله الثبات على الإيمان والسلامة من الشرور والفتن. وثانيا أن هذه الأخطار التي يشاهدها ويسمع بها يكون عنده نوع تحفز للتصدي لها واستعداد للخلاص منها، لا يكون كالغافلين الذين لا يدرون عن شيء. ولكن أهم شيء في ذلك أن يبتعد عن موارد الفتن. لا يمكن لإنسان أنه يريد أن يقرب إلى الله عز وجل ويعرف أن الفتن، فتن الشبهات والشهوات، هي الجراثيم التي تفتك بإيمانه، ثم بعد ذلك يتعرض لها. هذه قضية خطيرة، وهي قد اشتدت في هذا الزمان من خلال وسائل الإعلام التي دخلت في كل بيت إلا من رحم الله. كيف يقول أريد سلامة هذه الشجرة في قلبي والخلاص من هذه الفتن ثم يزرعها في بيته وبين أولاده؟ يأتي بالتلفزيونات ويأتي بالمجلات الساقطة ويفتح لأسرته وبيته بابا على الجاهلية بأوسع نطاق. هذا شيء متعارض مع فهمه ومع تشميره للسلوك إلى الله عز وجل. فلا بد إذن أولا أن يطهر، أن يقتل هذه الجراثيم، وأن يسد المنافذ التي تنفذ من خلالها إلى قلبه أو إلى قلوب أبنائه وأهله. لا بد من ذلك، هذا باب عظيم جدا، التطهير قبل التزكية. فلا يكون عنده إعجاب بنفسه كبير ويظن أنه لن تستهويه هذه الشبهات التي يؤتى بها من خلال هذه الوسائل. فإنهم أحيانا يأتونك بأناس يثنون عليهم ويقولون هؤلاء من أهل العلم، وهم من أهل العلم لكنهم ليسوا من أهل التقوى، فيقلبون الأمور للناس ويعارضون بالشبهات. ومن أساليب الاستعمار قديما وحديثا هو أنهم يأتون بالشبهة على أحسن وجه، ثم يأتون بشخص يرد عليها أهزل رد، فتستحكم الشبهة في قلوب الناس. وربما باغتوا الرجل، يعني جاءوا بشخص متمكن من شبهته وعرضوا ردها على غير متخصص، أو باغتوه قبل أن يعد جوابا ويعرف ما يقوله هذا الذي يزخرف القول. فالفتنة إذن تنبت في القلوب من سماع المفسدين. واضرب لكم أمثلة على أنه قد يكون الإنسان في قمة إيمانه وتمسكه بدينه ولا يزال يستمع إلى الفاسقين أو المنافقين أو الضالين أو شياطين الإنس والجن حتى يقنعوه بعد مدة بما يريدون فيقع في الشر. فالله سبحانه وتعالى قال، وصف المؤمنين بقوله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن المؤمنون لنا شعب الإيمان وأنتم الجاهلون، أعمالكم تخصكم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع الذين يخوضون في آياته سبحانه. فإذا خالف المسلم وقال لا أنا إن شاء الله لن يصيبني هذا، فسيقع في المحذور. خذ مثلا، والسبب في ذلك هو أنه قصر في هذا الأمر. استماعه لمن حذره الله منهم هو بداية الشر الذي قد يحصل عليه. الله سبحانه وتعالى حذر آدم وقال هذا عدو لك وإنه يريد أن يخرجك من الجنة. فآدم عليه السلام أخذ يأتيه الشيطان من بين يديه ومن خلفه وهو يستمع إليه، فكونه استمع إليه هذا ما يريده الشيطان في البداية، فما زال يأتيه ويقلب له الأمور ويقسم له ويعده ويمنيه حتى وقع. فهذه مشكلة الاستماع. إذا كان يمكنك أن تبتعد عن موارد الفتن فالحمد لله، يكفيك من شر سماعه. خذ مثالا آخر، أبي بن كعب زعيم يهود بني النضير جاء إلى زعيم بني قريظة في معركة الأحزاب وهو يريد أن يفتح لهم الجزء الجنوبي من المدينة ليدخلوا منه، لأنه كما تعلمون المدينة حصنت من الشرق ومن الغرب بحرة، ومن الشمال بالخندق، ومن الجنوب بحصون بني قريظة. أمروا بأن يدعموا حصونهم ويغلقوا السكك التي بين الحصون فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يدخل. فأخذ من أول الليل يحاوره ويجادله ويريد فقط أن يفتح له الباب. هو الآن يكلمه من أعلى السطح، وكان الأولى أن لا يستمع إليه، وهو قد قال له أنت شؤم على بني إسرائيل، وما من نكبة حصلت على اليهود يعني في المدينة إلا ومن تحت رأسك. يعرف هذا ويعرف أنه شيطان ومفسد، ولكنه يستمع إليه ولا زال يحاوره ويقنعه ويقول له أنا فقط أريد أن أدخل لأنام وأتعشى. هذا معنى كلامه. وقال أنت تخاف على سويقتك. فلما انتصف الليل فتح له، فأقنعه في نصف الليل الباقي أن يفتح الحصون للمشركين ليقتحموا المدينة. فالاستماع إلى المفسدين شر عظيم، والخطوة المهمة في هذا أنه يجتنب موارد الفتن وأهلها، ولا يفتح لهم بابا ولا يستمع إليهم، ولا يسمح بدخولهم إلى بيته، ولا يسمح بأن يخاطبوا أهله وهو يرى أنهم من المفسدين. كيف تسمح لامرأة فاسقة خبيثة متبرجة تتكلم بالفحش أن تبرز أمام أهلك وتخاطبهم وتقول لهم ما شاءت، أو برجل فاسق أو كافر؟ هذه أمر عظيم جدا. فالمؤمن عليه أن يحافظ على إيمانه ويغذيه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة وقصص الأنبياء وسير العلماء والقادة والفاتحين وأمهات المؤمنين وخيار الأمة، تقرأ أخبارهم وسيرهم وأفعالهم، فعند ذلك يقتدى بهم ويقطع مادة الشر ما تنفذ إلى بيته ولا يستمع إليها أبدا. هو يترفع، هو يكرم نفسه أن يرعى مع الهمل، يكرم نفسه أن يستمع إلى هؤلاء. أما ما يؤتى من المشائخ ويطرح من القضايا فإنهم لم يريدوا بطرحها أن يعلموك خيرا، إنما أرادوا أن يزرعوا فتنة وشرا وشكوكا. نستطيع أن نعرف الخير وهذه المسائل من خلال المشائخ والعلماء التي أكرم الله بها هذه البلاد وأكرم بها أيضا غيرها من بلاد المسلمين. نستمع إلى العلماء الراسخين فنتعلم منهم شعب الإيمان ونتعلم منهم العلم. والمسلم يجب أن يكون غنيا. والمشكلة التي حصلت على المسلمين وانحرفت بكثير منهم، يعني أخطر المشاكل والفتن التي حصلت، هي أولا قتل عمر، ثم قتل عثمان، ثم بعدها الاستماع إلى الجاهليين، ترجمة كتب اليونان وكتب الفلاسفة، فهذه قصمت الظهور وجعلت الناس يقول نحن المسلمون والمؤمنون وهم على عقائد تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة، وفتحت باب الابتداع، وحصل من الفتن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذه مشكلة كبيرة، أساسها وأولها هو الاستماع إليهم والسماح لهم بأن يدخلوا إلى البيوت ويخاطبوا الناس بما يريدون. فالشيخ رحمه الله ختم بهذا الفصل المهم، وهو أنه ينبغي على المسلم أن يبتعد عن موارد الفتن، فتن الشبهات والشهوات، وكذلك الشهوات، فإن الإنسان يجب أن يبتعد عن الأماكن التي قد تؤدي إليها. فربما يكون الإنسان معافا في دينه فيذهب إلى مكان للنزهة أو غيرها فيقع في شر وفي مصيدة من مصائد الشيطان، وربما يكون معافا في دينه فيأتي بخادمة جميلة مثلا وقد كان قبل ذلك لا يفكر في هذه الأمور، ولا تزال معه في بيته شيئا فشيئا حتى نعوذ بالله يضعف ويقع في المحذور. فعلى الإنسان أن يبتعد عن موارد الفتن. وكثير من الناس أراد أن يستمع إلى أشياء ثم استجرته في هذه القنوات الفضائية، استجرته شيئا فشيئا حتى نظر إلى أمور أنبتت النفاق وتشرب قلبه حب الفاحشة وأخذ يجاهد وأصبح مريضا بعد أن كان سليما معافى. فالإنسان يحرص على هذا ويقطع الصلة بينه وبين المجتمعات الجاهلة بأن لا يأتي بهذه المنافذ التي ينفذون من خلالها إلى قلبه وفكره. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما توجيهكم حفظكم الله لشاب حريص على طلب العلم لكنه يقول أنا بعيد عن الله وأعصيه، فأخشى أن يكون طلب العلم حجة علي فيبتعد عن طلب العلم وعن الدروس العلمية، أفتونا مأجورين. هذا الذي يقوله الشاب يعاني منه كثير من الناس، وهو من تبكيت الشيطان فإن الشيطان يأتي للإنسان يقول أنت من أنت حتى تكون عالما أو أن تعرف دينك، أنت الذي فعلت وفعلت، يبكته ويصرفه عن العلم. ولكن أنت تعرف أن العلم طريق إلى الصلاح، بل هو الطريق إلى صلاح الأعمال، فتسلك طريق العلم، وكلما قال لك الشيطان أنت فعلت وفعلت وذكرك أمورك، فإنك تذكر الحمد لله أن الله يغفر الذنوب جميعا، تستحضر قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم استغفر، كلما ذكرت معصية جدد استغفارا، فإنك إذا استغفرت عند كل معصية واستحضرت وأحسنت الظن بالله عز وجل واستغفرت، فإن الشيطان عندها ينصرف عنك، لأنه يصبح الناتج النهائي من وسوسته هو إحسان ظنك بالله وذكرك له واستغفارك، فهو لا يريد لك الخير، يريد أن يبكتك، يريد أن يوجد الأسى والحزن في قلبك وأن يجعلك تنخذل عن هذا الطريق. فإذا رآك يحصل لك العكس، تحسن الظن بالله، تقول الحمد لله، الله يغفر الذنوب جميعا، الله يفرح بتوبة عبده، أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أخذت تذكر الله وتحسن الظن به، عندها يترك هذا الطريق، سيأتيك من طريق آخر، فأنت تمضي في طريقك. والحقيقة أننا كنا نريد أن نتكلم عن الأمثال التي ذكرها المؤلف في آخر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهي التي ذكرها ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة، وقوله أيود أحدكم. هذه الأمثال وردت في سورة البقرة وقبلها أمثال، بدأت بقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ربوة، ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وتثبيتا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل ربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الأمثال وردت لبيان عظمة التوحيد وأن الله يبارك بالعمل الصالح وبالنفقة، النفقة الخالصة التي تكون تتوفر فيها الشروط. الشرط الأول هو ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الإخلاص، والثاني أنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فإذا سلمت من المن والأذى وسلمت من الرياء كقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فإن فعلتم ذلك فمثلكم كمثل الذي ينفق رياء، فدل هذا على أن خوارم الصدقة ومبطلات الصدقة هي المن أو الأذى أو الرياء. فمثل ذلك ضرب لها ضرب للشرك أو المن بالصدقة ضرب لهم مثل، وهو أنه صخرة عليها تراب فنزل عليها ماء كثير مطر وابل فأزال التراب الذي عليها وبقيت ملساء ليس عليها شيء من التراب. والصورة المثل أن الأعمال الصالحة أن الصخرة مثل للميزان، أن الصخرة مثل للميزان والتراب مثله الأعمال الصالحة، فإن الإنسان يتصدق وحقه أن يحصل على أجر، فهذا الأجر نزل عليه من أو أذى أو رياء فغسل الميزان كفة الميزان من الحسنات كما غسل الماء الوابل الصخرة فلم يبقى عليها تراب. وصورة المثل أن هؤلاء الذين يتصدقون ويفعلون أعمالا صالحة لكنهم يمنون بصدقتهم أو يراؤون بأعمالهم، فإن هذه الأعمال لن يجدوها أبدا، لأنه نزل عليها الرياء وغسلها فلم يبقى شيء أبدا منها. ثم ضرب مثلا للتوحيد والإخلاص إذا هو قارن الصدقة، فقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. بيّن أن الإخلاص إذا قارن الأعمال الصالحة فإنه ينميها فتصبح لها ثمرة مستمرة متنامية. ثم ضرب مثال آخر وهو قوله: أيود أحدكم، يقول، ومعنى أيود أي لا يود، لا يتمنى، لا يرغب أحدكم أن تكون حاله كحال هذا، شيخ كبير عنده بستان مثمر تجري من تحته الأنهار، ولما بلغ من الكبر عتيا وضعفت قدرته وعنده أولاد صغار لا يحسنون العمل. تصور حال هذا الشيخ، شيخ كبير قد ضعفت قدرته ولا يستطيع أن يعمل، وعنده ذرية صغار أيضا لا يستطيعون العمل، فهو بأشد الحاجة إلى هذا البستان، بأشد الحاجة إلى هذا البستان. فما رأيك إذا نزل عليه إعصار فيه نار فاحترق، كيف تكون حاله؟ لا شك أنها مؤسفة جدا، وأنه بئيس جدا، لا يستطيع أن يعمل وأولاده لا يعملون، ثم ذهب البستان. كذلك الإنسان في يوم القيامة يأتي وهو بأشد الحاجة إلى حسناته، ليس له وسيلة إلا ما يؤمله من وراء أعماله الصالحة، ولكن الحال أنه تصدق ومن بصدقته وعمل عملا وراء به وهو يؤمل على هذه الأعمال، لكنها ذهبت كلها. كما جاء هذا الإعصار وأحرق البستان، جاءت هذه الأعمال وهو الرياء والمن بالصدقة وغيرها فأتلفتها، فلم يجد لأعماله شيئا، فحاله أشد بؤسا من هذا الشيخ الكبير الذي تلف بستانه. أما ما أردنا القوله من الأمثال التي تتعلق بالعلم وتتعلق بالسؤال، وهو أنه يقول: أنا أتعلم العلم، أريد أن أتعلم العلم، ولكن هناك مثبطات، كل عمل صالح ستشركه ستجد أن شياطين الإنس يثبطونك، لكن فليعلم جميع المسلمين أنه من كان بمقدوره أن يتعلم يستطيع أن يقرأ ويفهم والكتب موجودة والعلماء موجودون عنده، ثم لا يتعلم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والذي يتعلم العلم ولا يعمل به فمثله الأول الذي يستطيع أن يتعلم، وعنده أسباب العلم، هذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ولكنه لا يتعلم، العلم عنده وأسبابه موجودة. أما الذي يتعلم العلم ولا يعمل به، يتعلم ولا يعمل، فهو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كما في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي لم يعمل بها، أتاه الله الآيات وعرف العلم ولكنه انسلخ منها، لم يعمل بها واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والشاهد أنه ليس أمامك وأمام غيرك، ليس أمامنا إلا أن نتعلم العلم ونعمل به، أما الذي يعجز عن ذلك فهذا شيء آخر. فالطريق إلى ولاية الله هي العلم بشعب الإيمان، معرفة الله، معرفة الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك، عبادته سبحانه وتعالى عن علم وبصيرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك من يستدل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نرجو التوضيح. أما بالنسبة لهذه الآية فقد بينها السلف وفيها قولان مشهورا، أما الأولى أو الأول فإنه عليكم أنفسكم، يعني افعلوا بما كلفكم الله به ولا شك أن الله كلف الناس جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، فإنه إذا ترك بعض شعب الإيمان لم يأتي بإيمانه ويكون قصرا. والمعنى الثاني أنها قالوا هذه لم يأتي تأويلها بعد، هذه الآية عليكم أنفسكم لم يأتي تأويلها، وتأويلها قالوا إذا تحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا وجد هذا الحال ووجد إنسان في مجتمع يعني قد حصلت فيه هذه الصفات ولا عاد ينفع أبدا تذكير ولا نصح ولا إرشاد، بل ربما أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأصبح الذي يدعو إلى المعروف هو الذي يدعو إلى المنكر، وهو المفسد، وهو الذي يقول قولا زورا على فهمهم ومنطقهم الأعوج، كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يخاف من موسى أن يظهر في الأرض الفساد. إذا وصل المجتمع إلى هذا الحال فإنه لا لوم عليه، إن لم يجد في نفسه قوة ولا استطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليه بخويصة نفسه. أما إذا كان يأتي إلى المسجد ويرى أناس يلعبون الكرة ويقول يا أخوان صلوا هداكم الله صلوا، هل هذا يعني يكلفه شيء أو يحصل منه أذى عليه؟ لا، فيأمر بالمعروف، إذا رأى إنسانا على منكر يقول له اتق الله ودع هذا، هذا لا يجوز. فإن كان لا يعرف الحكم بين له، يأتيه بشريط، يأتيه بفتوى من فتاوى أهل العلم التي تبين له حال هذا الأمر، ينصحه بأي طريق. هذا لم يصل، خصوصا في هذه البلاد الحمد لله لم نصل إلى هذه الحال، وبل الحمد لله تجد على الخير أعوانا، وتجد من يقول جزاك الله خير ومن يؤيدك على دعوتك ونصحك، ولو حصل شيء لوقف الناس معك، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله مستقرة، المعروف معروف والمنكر منكر، وصاحب المنكر مخذول مستخف، وصاحب المعروف يرفع رأسه شامخا ويثنى عليه، الحمد لله لم نصل إلى هذا الحال. وهذا هو الأقرب إلى هذه الآية، أنه إذا بلغ الأمر إلى هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بها. أما إذا كان المجتمع لم يزل على خير فإنه لا بد أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وبين أنصار الحق وأنصار الشيطان، ولا بد للمسلم أن يناصر الحق ويدعو إليه، وإلا انتشرت المنكرات وشاعت. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما هو دور العلماء وطلاب العلم والعوام تجاه من يخرجون في وسائل الإعلام فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهو أن يعرف كل إنسان دوره، يعني كيف يتصدى لهذه الوسائل. فإذا عرف الإنسان دوره ارتاح. هل كلف كل واحد منا أن يذهب إلى هذه القنوات وأن يقتلعها وأن يحطمها؟ لا، كل واحد منا يستطيع أن يغلق بابه عنها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا أمر مهم. فلا أحد يجبرك على أن تأتي بها في بيتك وتقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، أو تقول أنا ضعيف أو أنا وأنا. أغلق بابك وطهر بيتك والحمد لله، تكون في منأى عنها. وأيضا دورك الثاني هو أن تناصح إخوانك على الخلاص منها وعلى الابتعاد عنها، هذا دور المسلم الأفراد. أما دور العلماء فإنهم يبينون للناس خطورتها وينهونهم عنها، ويبينون لهم الأحكام وينصحونهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا دور العامة والخاصة هو أن يناصحوا ولاة الأمر، وأن يتفكروا، وأن يضيفوا إلى نصائحهم اقتراحات وحلول وتصورات للخلاص من هذا الشر. فلا بد أن يكون هناك تناصح بين الأمة أفرادا وجماعات وعلى كل مستوى. فإذا أدى كل واحد منهم ما عليه برئت ذمته ووضع عنه وزره وارتاح وخلص من كل شر. أما الذي يريد أن يحمل هم الأمة يقول أنا مثلا لا أستطيع أن أعمل حتى تقوم الدولة الإسلامية التي تضرب أطنابها في كل العالم الإسلامي، وإلا كيف يكون؟ هل هذا صحيح؟ لا نستطيع أن نحقق شجرة الإيمان في قلوبنا إلا إذا قامت دولة إسلامية في كل البلاد خلافة كالخلافة السابقة؟ لا، قد يكون في مجتمع قامت فيه دولة حصل فيه هذه البقعة أفضل مما حصل في الخلافة الإسلامية. ألا ترى في خلافة المأمون أن الشرور فتحت على العالم الإسلامي؟ وفي خلافة المعتصم يسجن الإمام أحمد شيخ أهل السنة، يسجن 30 شهرا ويجلد، ويمنع أهل الحديث من التدريس ومن الفتية، ويمكن المعتزلة وأهل الضلال والتشيع في هذه البلاد. الحمد لله الذي يمكن أهل السنة والذي يدرس مذهب أهل السنة والقضاة من أهل السنة من أهل العلم والمدرسون والخير. إذن لا يمنع، لا يمنع أن يقوم خير. فإذا كنت في خير فالحمد لله، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به، ولا تربط صلاحك واهتداءك باهتداء الجميع. ربما قامت الدولة الإسلامية وطبقت الحدود والشريعة وكان في هذه الدولة أناس كافرون يموتون على الشرك أو يموتون على الكفر، هل يمنعهم، هل ينفعهم شيء قيام الدولة الآن؟ ولكن قد يوجد في بلاد الحكومة كافرة، الحكومة كافرة ولكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وتعلموا الإيمان وعملوا وماتوا على التوحيد والإيمان، هل يقال لهم حكومتكم كافرة أنتم في النار؟ لا. ولكن قيام الدولة الإسلامية نعمة من الله عز وجل ينعم بها على عباده الذين يعتنون بشجرة الإيمان فيتولاهم ويجعل لهم وضعا طيبا مباركا يعيشون فيه ويهنؤون به. وهذا وعد من الله عز وجل ليس بأيدينا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا المعنى سيأتينا في بيان ثمرات الإيمان، وهو الموضوع الذي سندرسه إن شاء الله يوم غد. فهذا من ثمرة الإيمان وليس من شعب الإيمان. فمن فقه العبد أن يعرف ما هي شعب الإيمان وما هي الأمور التي يستمد منها الإيمان ليعمل بها وما هي ثمراته. وثمراته عادة تكون هي فعل الله، فالتمكين في الأرض هي فعل الله عز وجل ليس فعل الناس يسعون إليه، وسببه هو الإيمان. ويؤيده قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا فعله سبحانه ليس فعلنا، وهذا من علامات السعادة. الحاصل أننا ننظر في ما هو من فعلنا، العامة يستطيعون أن يعتزلوا الشر وأن كل واحد يعتزل الشر ويبتعد عنه بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويتناصحون يتناصح المسلمون بينهم ويحذر بعضهم بعضا هذه الأمور، والعلماء أيضا يبينون للناس هذا الأمر، وخطباء الجمع وفي المحاضرات وفي كتب تكتب وفي المدارس يحذر الناس من الشرور ويبين لهم طريق اتقائها، ويناصحون ولاة أمرهم في وضع أمر أو وسيلة تمنعها أو تقلل من شرها، يتناصحون فيما بينهم، وإذا فعلوا ذلك صلحت أحوالهم وقلت نوازع الشر بينهم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.